الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المحيي المميت. وأكثر الذين ألفوا عن أسماء الله الحسنى جمعوا بين الاسمين في موضوع واحد، لأن الله سبحانه وتعالى في أكثر الآيات التي ورد فيها اسم المحيي المميت ورد المحيي المميت معا في آية واحدة. أيها الإخوة الكرام، المعنى الأول لاسم المحيي أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأجساد بإيجاد الأرواح فيها، يعني العلقة في رحم الأم تنمو، لكن بعد أن تنمو يلقي الله فيها الروح، تتحرك، القلب ينبض، الأجهزة تتكامل إلى أن يصبح الجنين طفلا سويا، دماغ، جمجمة، أعصاب حس، أعصاب حركة، جهاز هضم متكامل، جهاز تنفس، جهاز دوران، جهاز طرح فضلات، عظام، عضلات، أربطة. طفل صغير قبل 9 أشهر كان نقطة من الماء المهين، كان حوينا من 500 مليون حوين. بعد 9 أشهر والأم غافلة عما في بطنها، إذا طفل يخرج من رحم أمه سوي مكتمل الخلق، من أودع فيه الروح؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني لو درسنا مكونات الحليب وجئنا بكل هذه المكونات، هل نستطيع أن نصنع حليبا؟ لو جئنا بكل مكونات البيضة، هل نستطيع أن نصنع بيضة؟ ماذا يجري في بطن الدجاجة؟ وماذا يجري في خلية أو خلايا البقرة الثديية؟ ماذا يجري؟ هذه الروح. الكبد، ما دامت الروح في الإنسان له 5000 وظيفة، فإذا مات الإنسان ألقي في المهملات. كبد الدجاج، والدجاج حي له وظائف خطيرة، فإذا مات الدجاج صار سودا شطيرة. يعني ما الحياة؟ هذه المعدة ما دامت الحياة فيها لا تهضم نفسها، أما إذا ذبح الخروف تأكلها وتهضمها معدتك، والحياة فيها لا تهضم، بعد أن ماتت تهضم. هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى. فأول معنى من أسماء المحيي هو الذي يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها. وردة مصنوعة من مادة بلاستيكية كبيرة وألوانها زاهية، النفس تعافها. وردة طبيعية حس بتعاطف معها عجيب، فيها حياة. الورد البلاستيك ما في حياة، الطبيعي في حياة. يعني بضعوا بالواجهات المحلات التجارية أجسام توضع عليها الأقمشة، تشعر أنه بلاستيك شمع، ما في حياة. أما إنسان أمامك يتكلم، يتحرك، يتفاعل، يبتسم، يضحك، يفكر، يعتقد، لا يعتقد، يناقش، يأكل، يهضم، يتنفس، إنسان. فرق كبير بين الدمية وبين الإنسان. من الذي أوجد الروح في الإنسان؟ الله جل جلاله هو المحيي. يعني في واحد منا ما له أب وأم؟ في واحد من الحاضرين لا يعرف قصة خلقه؟ قصة خلقه أنه أبوه زوج أمه وخرج ماء 500 مليون حوين. البويضة بحاجة إلى حوين واحد، هذا الحوين له غلاف، هيولة، نوية أو نواة. النواة فيه 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة مبرمجة بالحوين، و5000 مليون معلومة مبرمجة بالبويضة. ويدخل الحوين إلى البويضة ويبدأ الانقسام، تنقسم البويضة الملقحة إلى 10000 قسم وهي في طريقها إلى الرحم من دون أن يزداد حجمها. لو ازداد حجمها لوقفت في الأنبوب وتعثر سيرها. كيف تغرز في الرحم؟ كيف تأتي الدماء غزيرة إلى الرحم؟ كيف يتشكل هذا الجنين بدءا من دماغه إلى أحشائه إلى قلبه إلى أطرافه إلى أن يكون في الشهر 9 والأيام 10 بعد 9 طفل مكتمل، يتثاءب، يضحك، يبكي، يتنفس، يهضم الحليب، في حياة. فالمحيي هو الذي يوجد الأرواح في الأجسام، أو المحيي خالق الحياة ومعطيها لمن يشاء. يوم تلاقي إنسان ببيته مصدر سعادة البيت كله، إذا دخل تلاقي عيد صار بالبيت، الأولاد يتعلقوا فيه، يتراقضون إليه، يجلسون في حضنه، الزوجة تستقبله، الضيوف يرحب بهم. فإذا مات خاف أقرب الناس إليه الدخول إلى غرفته. وين أقرب الناس إليه؟ زوجته، أولاده، الضيوف. ما الذي فقده؟ لو وزناه قبل أن يموت وبعد أن يموت وزنه هو هو، انسحبت الروح فأصبح مخيفا. هناك من يخاف أن ينظر إلى ميت. من الذي أودع فيه الروح؟ الله جل جلاله. الله عز وجل من أسمائه المحيي، أي أنه خالق الحياة في كل شيء حي. في النبات شجرة، حطب يابس، يأتي الربيع تزهر، تورق تثمر. من دب فيها الحياة؟ هرة تولد أمامك، 4 هرر صغيرة تنمو ترضع. من أودع فيها الحياة؟ الله جل جلاله هو المحيي. أتعبد مخلوقا يحتاج إلى من يحييه؟ أتعبد مخلوقا سوف يموت؟ أم تعبد الخالق المحيي المميت؟ خالق الحياة في كل شيء. النبات فيه حياة، توسعنا أكثر، هذه الطاولة التي تبدو لكم جمادا لا يتحرك ولا يدرك ولا يسمع ولا ينظر، اسألوا علماء الفيزياء، فيها حياة. هذه الطاولة ذرات، والذرة نواة وكهارب تدور حول النواة، وكل ذرة لها كهارب معينة ومسارات معينة وسرعات معينة. وقد ينتقل العنصر من الطبيعة الغازية إلى الطبيعة الجمودية باختلاف كهروب واحد على السطح الخارجي. حتى الجماد في حياة، قال تعالى وكل في فلك يسبحون. كل ما في الكون يسبح في أفلاك مغلقة بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة. من الذي أودع الحياة في الجماد؟ الجماد حي، والنبات حي، والحيوان حي، والإنسان حي، والله هو المحيي. أما الجماد يشغل حيزا له طول وعرض وارتفاع، لكنه لا ينمو ولا يتحرك. أما النبات يشغل حيزا وله وزن إلا أنه ينمو، والحيوان يشغل حيزا وينمو ويتحرك. أما الإنسان له وزن يشغل حيزا وينمو ويتحرك ويفكر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من الذي أودع الحياة؟ هو الله جل جلاله، هو المحيي. الآن يحيي الخلق من العدم ويحيي الخلق بعد الموت، إحيائين. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإحياء الأول الإحياء من العدم، والإحياء الثاني الإحياء بعد الموت. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، معنى الإحياء أنه يحيينا من العدم. سبقنا عدم في بطون أمهاتنا، والإحياء الثاني يحيينا يوم القيامة، يبعثنا من قبورنا ونحيا مرة ثانية. الآن في حياتي معنى آخر، تجلس مع إنسان كتلة من لحم ودم لا تعي على خير، تريد أن تأكل وأن تشرب وأن تتمتع، لا تعبأ لا بقيمة ولا بخلق ولا بمبدأ ولا بدين ولا بعقيدة، كائن يبحث عن طعام وشراب وعن لذة يقتنصها. تشعر أنت بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن هذا الإنسان ميت، ميت. أما قلبه في أعلى درجة، نبضه نظامي، تنفسه جيد، ضغطه جيد، لو فحصته 100%، لكنه ميت، قلبه ميت. معنى المحيي معنى جديد، هو الذي يحيي القلوب بمعرفته والاتصال به، يحيي الأجسام بالأرواح، ويحيي النفوس بمعرفته وطاعته. تجلس مع مؤمن في حياة، في مبدأ، في خلق، في خجل، في رحمة، في إنصاف، في تواضع، في علم، في حجة. أو من كان ميتا فأحييناه، بالمعنى الثاني الثالث. أول معنى يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها وهي من عدم، المعنى الثاني يحيي النفوس بعد موتها، المعنى الثالث يحيي القلوب بمعرفته والإقبال عليه. المؤمن حي. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في الموجودة. نعم. أيها الإخوة، أو من كان ميتا فأحييناه، هذا المعنى الثالث. تلاقي المؤمن حي القلب، إذا قرأ القرآن تدمع عيناه، إذا قرأ القرآن يخشع جلده، يقشعر جلده، يجف قلبه، يحب ربه، يحب طاعته، يحب الخير، يصغي إلى الحق، ينطق بالحق، يذكر الله، يذكر بالله، يدعو إلى الله، يفصل، يبين، يشرح، له أهداف كبيرة سامية جدا، يسعى إلى مرضاته. يحيي الأجسام بإيجاد الأرواح فيها، ويحيي القلوب بمعرفته والإقبال عليه، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر. والمحيي كما قال بعض العلماء يحيي العوالم بسره. العوالم جمع عالم، الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، عالم الحشرات، عالم الفيروسات، عالم البكتيريات، عالم الأحياء الدقيقة. الآن في بحوث جديدة أن هناك مسببات للمرض هي كائنات حية أقل من الفيروس. أحدث أصغر مخلوق هو الفيروس. الآن في مسببات لبعض الأمراض ومنها جنون البقر أقل من الفيروس. كائن حي، أنت أحياناً ترى على الكتاب نقطة تمشي، يعني أقل من 10 مليمتر، من 10، لو قسمت المليمتر إلى 10 أقسام لكان هذه الدويبية 10 مليمتر تمشي، ضع يدك أمامها تقف، يعني أدركت في حاجز وقف. والجرثوم أصغر والفيروس أصغر، وبعض مكونات الأمراض أصغر من الفيروس، أودع فيها الحياة. وفي الحوت الأزرق 150 طن وزنه، وجبته المعتدلة يعني تسكيت الجوع 4 طن، 4 طن. إذا أراد أن يرضع وليده أنساه 300 كيلو حليب كل رضعة، 3 رضعات طن حليب، 150 طن وزنه، 90 برميل زيت يطلع منه، 90 برميل، 50 طن لحم، 50 طن دهن، دماغه كتلة كبيرة جدا. هذا الفيروس أقل من الفيروس في حياة، والحوت الأزرق في حياة. هو المحيي. إذا أحيا العوالم بسره، عالم الأسماك، عالم الطيور، عالم الحشرات، عالم الفراشات، عالم البكتيريات، عالم الفيروسات، عالم الإنسان، عالم الحيوانات البرية، عالم النباتات، كل شيء بيده. قال أحيا العوالم بسره وغمر الموجودات بوافر بره. في مخلوق ما بيأكل وبيشرب، ببعض قمم جبال هيمالايا، ببعض قمم جبال هيمالايا في ينابيع ماء. ما معنى أن تجد ينبوع ماء في قمة جبل؟ كطالب دارس فيزياء، بحسب قانون الأواني المستطرقة، ما معنى وجود نبع برأس جبل؟ معنى وجود نبع برأس جبل أنه في جبل أعلى في مستودعات المياه، وهناك تمديدات إلى الجبل الأدنى، لأنه في وعول تعيش في قمم الجبال، رحمة بها جعل الله لها بعض الينابيع في قمم الجبال. إذن هو الذي أحيا قلوب هو الذي أحيا العوالم بسره وغمر الموجودات بوافر بره. أنت تأخذ قمح سنبلة، شو القمح؟ غذاء كامل، غذاء كامل. ساق هالسنبلة هذا التبن، هل تصدق أن ساق السنبلة غذاء كامل للحيوان؟ كامل، وهو أرقى أنواع العلف وأغلى أنواع العلف. كيف أن القمح غذاء كامل؟ ساق السنبلة غذاء كامل. من صمم السنبلة للإنسان وساق السنبلة للحيوان؟ وفاكهة وأبا، الفاكهة للإنسان والأب للحيوان. قال وجمل نفوس المخلصين بالمجاهدة. أحيا العوالم بسره وأحيا قلوب العارفين وغمر الموجودات ببره وأحيا قلوب العارفين بالمشاهدة وجمل نفوس المخلصين بالمجاهدة. يعني في شيء حقيقة أن المؤمن حي، تحس تنجذب نحوه. ما الذي يجذب؟ فلا، أنت ضع في إناء باقة ورد بلاستيك وباقي دور الطبيعي وانظر إليهما تجد نفسك منجذب للطبيعي، تشمها وتنتعش، تنظر إليها وتستمتع، في حياة، في نظارة، في ألوان رائعة. كذلك المؤمن كالوردة الطبيعية، في إنسان ذكي وعاقل ومتجمل وأنيق، وردة بلاستيكية النفوس لا تنجذب إليها. لذلك أمد أحبابه بنور المعرفة والمحبة، منح المخلصين أنوار القربات، أوصلهم إليه بعد الغربة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أيها الإخوة، أنت بإمكانك أن تملأ قلبك حياة بالاتصال بالله، أن تملأ قلبك غنى بالاتصال بالله، أن تملأ قلبك طمأنينة بالاتصال بالله، أن تملأ قلبك قناعة بالاتصال بالله، أن تملأ قلبك أمنا بالاتصال بالله. القلب الموصول حي، والاتصال ثمن الطاعة. قضية سهلة جدا، بسيطة جدا، أطع واتصل فأنت مؤمن حي القلب. لا سمح الله اعصي وانقطع، القلب ميت، حقد على ضغينة، على لؤم، على كبر، على أنانية، على استعلاء، على كذب، على جحود، على خيانة، قلب مقطوع ميت ميت. قال: أدب المؤمن مع هذا الاسم هو الإكثار من ذكر الحي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بعد الصلاة، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحي القيوم مصدر حياة قلوبنا، مصدر حياة أرواحنا. قال: أدب المؤمن مع هذا الاسم الإكثار من ذكر الله عز وجل حتى يحيا القلب بنور المعرفة، وتضيء النفس بأسرار المكاشفة، والإكثار من ذكره ولا سيما في جوف الليل. كانت إحدى المؤمنات التقيات رابعة العدوية إذا كانت في جوف الليل قالت: يا رب، أغلقت الملوك أبوابها، وخلى كل حبيب بحبيبه، وها أنا ذا بين يديك أتوسل إليك، أرجوك أن تغفر لي ذنبي، أن تحيي قلبي، أن تقيل عثرتي، أن تقبل توبتي، أن تمدني بمدد من عندك. إذا الإنسان ما له مع الله مناجاة، صلة في جوف الليل، في الصلوات المكتوبات، في السجود، يعني ما في شيء أجمل من أن تناجي خالق الكون، من أن تتصل به. لكن الله عز وجل كلنا عباده، ما في فرق بين عبد وآخر إلا بالطاعة فقط. أطعه وادخل عليه، أطعه واخطب وده، أطعه وأقبل عليه، أطعه وناجه، أطعه وابتهل إليه، ترى بابه مفتوحا لك أبدا. قال أحد العارفين بالله الفضيل بن عياض: كان مضرب المثل بالصبر. سئل مرة: يا فضيل، ممن تعلمت الصبر؟ قال: من طفل صغير. قالوا: كيف؟ قال: كنت في أحد سكك المدينة، فإذا باب يفتح ويلقى منه طفل صغير ويغلق الباب، هذا الطفل بدل أن يعدو مبتعدا عن بيته وقف على عتبة البيت يبكي ويعتذر ويستعطف ويرجو ويعد، إلى أن فتحت له أمه الباب وضمته وقالت: يا ولدي، من لي غيرك؟ الفضيل صار يبكي، قال: سبحان الله، لو صبر الناس على باب الله لفتحه له، لو صبر الناس على باب الله. صليت ما شعرت بشيء، عيد الصلاة، قرأت قرآن ما شعرت شيء، عيد قراءة، جلست لذكر الله أول مسبحة مية حاجة ما صبرت. سلعة الله غالية، سلعة الله لا تأخذها مباشرة، في تعطيش في تأخير. قال سبحان الله: لو صبر الناس على باب الله لفتحه لهم. لذلك أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أخلق. أخواننا الكرام، صدقوني، ما في أعظم من إنسان له صلة بالله. يعني أحياناً إذا كان إنسان عظيم لك سعادة فلان، قديماً كان دولة فلان، دولة فلان هو دولة، لأنه الله سمى إبراهيم أمي، إن إبراهيم كان أمة. وإذا واحد له صلة بالله، صلة فيها علم، فيها حلم، فيها توازن، فيها طمأنينة، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها إنصاف، فيها عدل، فعلا أمة. إن إبراهيم كان أمة، فقضية بسيطة جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أطعه واتصل به فأنت حي. لو تفلت من منهجه وانقطعت عنه فأنت ميت. ولو كنت في أوج حياتك، في أوج شبابك، في أوج نشاطك، ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وما أنت بمسمع من في القبور. مرة التقيت بإنسان من بلد أجنبي، فقلت لحالي لعلني أذكره بالله، ذكرت له بعض الكلمات. قال: هذه المعلومات لا تهمني ولا أهتم بها ولا تعنيني ولا أبحث عنها، أنا يعنيني امرأة جميلة وسيارة فارهة ومنزل واسع، وانتهى الأمر. بحياتي ما شعرت إنسان ميت كهذا الإنسان، ميت منتهي. الأيام بيجي الطبيب ما في نبض، هاتوا مراية يحطها على النفس ما في بخار ماء، هاتوا بيل يفتح عينه بيحط البيل ما ظهرت الحدقة، يوم خالص عظم الله أجره منتهي. أول فحص بالنبض، هلأ بالتخطيط لخط مستقيم بالدماغ، مدام في تعرج في حياة بجزع الدماغ، إذا كان تخطيط الدماغ خط مستقيم منتهي، هذا موت الدماغ، لو كان قلبه عم يشتغل منتهي مات. ما شعرت بحياتي بإنسان ميت. يعني كلمة عم نحكي عن الله عز وجل، عن خلق الله، عن إعجاز الكون. قال: هذه المعلومات لا تعنيني ولا أهتم لها ولا أعبأ بها ولا أكترس لها، أشياء ثلاثة تعنيني: امرأة جميلة وسيارة فارهة ومنزل واسع. مات من شي سنتين، نعم، بحادث لا نقيب لهم يوم القيامة وزنا، هان الله عليه فهان على الله. نعم. ورد اسم المحيي في القرآن الكريم، فجاء في سورة الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ألم تدخل إلى بستان في الربيع قطعة من الجنة، انظر إليه في الشتاء موت، أرض جرداء، شجر كأنه حطب يابس. ادخل إلى البستان في الربيع فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وفي فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في البقرة: فقال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير. في الأعراف: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني آيات كثيرة جدا ورد فيها اسم المحيي والمميت معا، يحيي ويميت. واحد منا يتمتع بصحته والحمد لله، هل يدري متى يموت وفي أي مكان يموت وبأي سبب يموت؟ يموت في بلده أو بلد آخر، يموت ليلا أو نهارا، يموت صبحا أو مساء، يموت وحوله أهله أم وحده؟ من يدري؟ محيي ومميت. وما دام الإنسان لا يدري متى يموت ينبغي أن يستعد للموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم في أعلى درجات الاستسلام إلى الله عز وجل. الآن الموت ضد الحياة، ماتت الريح إذا ركضت وسكنت، مات الإنسان إذا نام. سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة، تمثيلا وتشبيها لا تحقيقا. والموات الأرض التي لم تزرع، من أحيا أرضا مواتا فهي له. وفلان موتان الفؤاد، أي بليد غير ذكي. وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. المميت في حق الله تعالى هو مقدر الموت على كل من أماته. أنا ذكرت قصة أعيدها كثيرا لأنه مؤثر. جلست مع إنسان ساعة تقريبا حدثني عن طموحاته إلى 20 عاما، سيسافر من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني إلى الفلاني إلى الفلاني، وسيعود وسيفتح محل تجاري ويكبر أولاده. وفي اليوم نفسه رأيت نعوته على الجدران مساء. ما في واحد منا يعرف متى سيموت، على 60، على 55، على 48، على 73، على 80، على 90، ما حدا يعرف. في شباب يموتون. ورد إنسان مات قبل 2 عامين، ترك 1000 مليون، أحد الورثة نصيبه 90 مليون، أغلق محله التجاري، بدأ يتابع المعاملة، أربح من كل شيء. 6 أشهر بالتمام والكمال من دائرة لدائرة، كان براءات الذمة 90 مليون نصيبه وحده. دخل إلى الحمام فإذا به يموت فجأة قبل أن يقبض قرشا واحدا. يا ترى وهو يبحث من مكان إلى مكان، هل كان يتصور أنه سيموت قبل أن يقبض هذا المبلغ؟ هو اللي مات الله يرحمه، هو المسكين، هو شاب لسه. من منا يعرف متى سيموت؟ تلاقي شخص في بذهنه خطط 10 سنوات، يأتي الموت فجأة. كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، ليلة العرس ماتت. ما دام الموت ليس بيدنا فشيء، بيكون إنسان عاقل جدا إذا استعد للموت وهو شاب بيدرس، بيأسس عمل، بيتزوج. يعني الموت مو معناها الإنسان ما يعمل، لا، بس لما بيحسب حساب للموت بيستقيم. إذا قال أنا بدي موت فجأة بيستقيم. أية ساعة جاء الموت أهلا وسهلا. مرحبا بالموت، وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني في شيء عند معظم الناس أكبر مصيبة وعند المؤمن عرس هو الموت. الله سماه بالقرآن مصيبة الموت، لأنه الإنسان في حياته الدنيا بنمو، يكون طالب يأخذ ليسانس، يأخذ دكتوراه، صار دكتور، يعني يتعين بالمستشفى بوظيفة، يشتري بيت، يتزوج، يكبر البيت، بعدين يحط مكيف، بعدين يشتري سيارة، بعدين يأخذ بيت بالمصيف، بعدين عم ينمو، عم يكبر. بيته كان 100، صار أخذ بيت 200 متر، وفي وبمنطقة جميلة، عم ينمو، بيكبر بيته، بيحسن أساسه، يعمل جبصين، بمد سجاد، بينمو، بيجي ملك الموت بيخلصه الدنيا بثانية. هو جمعها بخمسين سنة، جمعها بثمانين سنة، درجة درجة، بثانية واحدة شرف، ما في شيء معه. يعني إذا في سن ذهب بيتمه بيسحبوه بالبنصة. إذا كان الناس يعني حريصين ما بيخلوه، لكن المي الطيب أحلى بالبنسة بيسحبوا سن ذهب ما بيخدونه يعني. فلذلك الله محيي مميت. المقدر الموت على كل من أماته ولا مميت سواه. يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ليس في الكون جهة تقرر إنهاء الحياة إلا الله. ولو بدا لك بالعين أن فلان أنهى حياته، لا، مهما بدا لك بعينك القاصرة وعقلك الضعيف أن فلان أنهى حياة فلان، فلان قتل فلان، لا يموت الإنسان إلا بأجله الذي حدده الله له. لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الذي أودع الحياة هو وحده الذي يقرر الموت. علاقتك مع الله، إن آمنت هذا الإيمان تغدو شجاعا، تغدو جريئا، تغدو صادقا، تعتمد على الله، لا تخاف أحدا. أما إذا توهمت أن فلان ممكن ينهي الحياة، عبدته وأنت لا تشعر، عبدته من دون الله، وأرضيته بسخط الله، وأشغلته مع الله. ولا مميت سواه، قهر عباده بالموت. أدنى الإنسان كبير بعدين بيموت. يعني قرأت كتاب لطبيب لامع جدا، حوالي 200 مقالة، كل مقالة أروع من الثاني. كيف لازم تتجنب الملح، الرياضة، المفاصل، الجلد، المعدة، الأمعاء، القلب، الفيتامينات، المواد السيلولوزية، الفواكه، الخضروات، نظارة الجلد، نظارة القلب. يعني معنى إذا واحد الكتاب قرار طبعه لازم ما يموت أبداً، بس المؤلف مات بعدين. المؤلف مات من زمان، مات قد ما اعتنيت. سبحان من قهر عباده بالموت. الطغاة بيموتوا، الأنبياء بيموتوا، الصالحين بيموتوا، الأشرار بيموتوا، الأذكياء بيموتوا، الأغبياء بيموتوا، النساء بيموتوا، الرجال بيموتوا، أبدا. سبحان من قهر عباده بالموت. مرة قرأت كتاب قصص العرب، كتاب ممتع جدا، كتاب قصص واقعية وقعت في العالم العربي، ممتع. بعد ما قرأته نظرت نظرة كانت بالغة الموعظة، قلت كل هؤلاء ماتوا، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الأصحاء والمرضى، الأذكياء والأغبياء، الظلام، المظلومين، كلهم ماتوا. وسيأتي يوم بعد حين كل من تراه عينك في الطريق سيموت. نحن كلياتنا بعد 100 سنة ما في حنوام، كله تحت رحمة الله، كله تحت أطباق الثرى بعد 100 سنة، وقبل 100 سنة ما كان فينا أحد موجود أبدا. محي مميت، سبحان من قهر عباده بالموت. أيام الإنسان يكون كل شيء بيده، الأطباء كلهم بخدمته، أي دواء من أي مكان يأتيه فورا، ومع ذلك يموت الإنسان. الله قدر الموت على العباد، الأنبياء ماتوا، سيدنا النبي مات، اللهم صل عليه. فالموت هذا مما قهر الله به عباده، فعادوا إلى الأرض وطواهم التراب. وبعتقد أكبر موعظة، يعني إذا إنسان معه وقت فراغ ولقى في جنازة يلحقها مالش، أنت لاحظ لما يحطوا النعش على أبرين، بيرفعوا الغطاء، بيحملوا هالميت، بينزل واحد للقبر بيتلقاه، بيحطوه، بيفتحوا عن وشه، بيلقنوه، بيطلع الحفار، بيحط البلاطة، بيحط حجرتين، بيجرف التراب، يوقفوا أولاده، يتقبلوا التعازي، انتهى صفحة وانطويت. هلا بالبيت ما ليش فلان ما اجى؟ خلاص ما بقى يرجع، خلاص انتهى. اذا كان طيب تاخر الساعة 12 وينه؟ يكون عند اخته، خبروا اخته انه كان دفنوه ما بقى في وينه. اواعي حتى ما يتذكروا بشحدوه رأسه. اكثر الاسر ما بيخلوا له غرض، البسه، احذيه، كله بيشحدوه حتى ما يتذكروا. خلاص انتهى صفحة وانطبت. فالإنسان لما بيولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، وإذا بيموت كل من حوله يبكي، فإذا كان بطل يضحك وحده. هلأ اشتغلوا هلأ بطاعة الله، بذكر الله، بالعمل الصالح، بطلب العلم، بتعليم العلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالأذكار، بالأوراد، بالتلاوة. باب مفتوح، باب الله مفتوح للكل. يجب أن نستعد للموت بطاعة الله، أن نستعد للموت بالتوبة إلى الله، أن نستعد للموت بالعمل الصالح. والغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى غنى العمل، والفقر فقر العمل. يعني في أغنياء تركوا مبالغ خيالية، 30 مليار دولار، مليار بنتهم تحرت. في أغنياء بالعالم الغربي شيء مخيف، أرقام فلكية، لك ملك الحديد، ملك الصلب، ملك كذا، ماتوا كلهم. المميت قال هو الذي أمات الجبابرة رحمة بأحبائه، أمات الظلمة لعدم احترامهم لجنابه، أمات الأرض إذ خلت من النبات. هو المميت. أيام أرض بتلاقي ميتة، ما في مطر. أنا رأيت صورة بإفريقيا شيء مخيف، أشجار كلها يابسة، الحيوانات كلها ميتة، الشعب ترك البلاد، ما في مطر. أمات الجماد وأمات الحيوان وأمات النبات وهجر الإنسان. بتلاقي واحد فلاح عنده بقرة حقها 70,000، أيام بتموت فجأة. ثانية وين 70,000 راحوا؟ لك ماتت البقرة. الحياة يد الله عز وجل. لذلك الله عز وجل مميت، أي ليعلم الناس أن الله قادر على التصرف بالأحياء بالإماتة متى شاء ومتى أراد. جاي من أمريكا معه دكتوراه ومعه بورد، نزل الشناتي، سائق ماله منتبه، رجع معه بالحيط، لسه ما بلغ أهله أنه أجيت، تعرف يوم العرس بيموت، أخذ شهادة بيموت. يعني في قصص مذهلة. سبحان من قهر عباده بالموت. واحد خطب وراح بسفر إلى أمريكا بالمطار مات، ترك ملايين، لو كان مكتوب العقد كان ربحة نص المبلغ ضخم زوجته، بس ما كان في عقد، راح عليها كل شيء. ما حدا يعرف أين يموت الإنسان، بأي طريقة، بأي مكان. هناك إشكال في الموضوع، هناك إشكال في موضوع المميت. إذا كان الله تعالى هو المميت، فما معنى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت؟ وما معنى قوله تعالى أيضا توفته رسلنا؟ يجيب بعض العلماء عن هذا التساؤل: خلق الموت في الحقيقة من الله عز وجل، خلق فعل الموت من الله، لكن الموت في عالم الأسباب مفوض إلى ملك الموت أو إلى أتباع وأعوان. الفاعل في الحقيقة هو الله، أحيانا يضاف ملك الموت إلى فعل الموت أو يضاف إلى الأعوان، توفته رسلنا. إذا قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، الفاعل الحقيقي هو الله، أما بعالم الأسباب عن طريق ملك الموت أو توفته رسلنا، ففي الحقيقة الله المتوفي، وفي المجاز توفاه ملك الموت أو توفته رسلنا. إلا أن الموت ورد في القرآن الكريم بمعاني متعددة، فالمعاني خمس معاني تقريبا. أولا، الموت انعدام القوة النامية في الإنسان والحيوان والنبات، لقوله تعالى: يحيي الأرض بعد موتها. حينما تنمو الأرض بالنبات هي الحياة، وحينما لا تنمو بالنبات هو الموت. هذا أول معنى للموت. المعنى الثاني، زوال القوة الحساسة في الإنسان، كما جاء في القرآن الكريم: يا ليتني مت قبل هذا، سيدة مريم، يا ليتني مت، يا ليتني لم أحس بهذا الحمل. النوع الثالث، زوال القوة العاقلة، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، كان مغفل، كان جاهل، فاستيقظ، صار حي. ففي زوال القوة العاقلة موت، زوال القوة الحاسة موت، زوال القوة النامية موت، عدم النماء موت، عدم الإحساس موت، عدم الإدراك موت. النوع الرابع، الحزن والكدر والألم والضيق موت، قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الطريق مسدود، بالبيت جحيم، الشغل واقف، أصدقاء تخلوا عنه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، انعدام السعادة، انعدام التوفيق، انعدام الحفظ، انعدام النجاح في الحياة، الطرق كلها مسدودة، موت، يقول لك مثل الموت الحياة. هذا النوع الرابع. النوع الخامس، النوم. النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. واحد بينام يا بفيق يا ما بفيق، إذا ما فاء الله يرحمنا، وإذا فاء الله يحفظنا من المعاصي. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حظ المؤمن من اسم المميت أن يذكره كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي بك. أكثروا ذكر هادم اللذات. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب اليوم النشور. أيها الإخوة، هذا بعض ما في جعبة هذا الدرس من حقائق حول المميت والمحيي. الله يحيينا بالإيمان ويميت الشهوات من قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.